بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ السيد سابق رحمه الله: الاستحاضة تعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه. كلمة في غير أوانه لابد أن تكون مبينة بما تجاوز أكثر الحيض، وإلا فعادة المرأة أنه يمكن أن تتغير عادتها في نزول الدم بين يوم ويومين وأكثر بسبب وبغير سبب. متى تكون المرأة مستحاضة؟ إذا زاد جريان الدم ونزوله من الفرج على مدة أكثر الحيض، ولا يمكن أن يضبط أمر الاستحاضة والحيض إلا بتحديد حد لأكثر الحيض. طبيعة جريان الدم من فرج المرأة أنه في الحيض أنه أصلا يحدث تغير. الدليل قد سبق ذكره من قول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة أو بالدرجة من فيها الكرسف فيه الصفرة، فأصلا الصفرة غير لون الدم، فيها الكدرة والصفرة. ما لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، دليل على أنها حديث معطية، أن الكدرة والصفرة قبل الطهر هي من الحيض. إذا هذا الحيض ينزل لون دم أحمر ثم يخف تدريجيا إلى كدرة وصفرة ثم ينقطع، تكون القصة البيضاء هي الطهر، القطنة البيضاء أو نزول إفرازات بيضاء على ما ذكرنا قبل ذلك. ومن علم حقيقة أو طبيعة دم الحيض، وهو كما ذكرنا من قبل تساقط الأشعة المخاطي المغطي لجدار الرحم، وهو أنه يحصل بعده نوع من نزف من هذا الجدار ثم انه يتوقف تدريجيا، فلا بد وان يتغير لون الدم. وانما يلجا الى البحث عن التمييز ايضا اذا جاوزت اكثر الحيض، والا فتلقائيا ان الدم ده بيخف تدريجيا، مش عامل الدم اللي زي الحنفيه هيفتح دم ويقفل وهو واقف مره واحده. هي تدريجيا لابد في ايامها الاخيره في الحيض اخر يوم او يومين يقل الدم ويتغير لونه بالتاكيد حتى يتوقف، زي اي جرح ينزف بيتوقف بيعمل ايه بعد كده؟ يقعد ينز ايه؟ سيرم، يعني السائل الخفيف ده اللي هو بدون يعني في بعض الكرات الدمويه واكثره من يعني بقيه اجزاء الدم اللي هي غير الكرة الحمراء يعني. فهذا الذي يسيل من الجروح ليس كله دما أو كله بطبيعة واحدة، وأنه يبدأ مثلا بطبيعة وينتهي بنفس الطبيعة، بل هو تدريجي. وبالتالي فلا يلجأ إلى العادة ولا إلى التمييز إلا إذا جاوزت أكثر الحيض. من هنا نقول أن الجواب اللي هو مسألة تقدير أقل الحيض وأكثر الحيض لابد منه، لابد من تقدير أكثر الحيض. وأنا قلنا الراجح أن لا حد لأقل الحيض، ولو رأت الطهر ساعة تسعة تصلي هتستنى شهر بس. فلا يقال المرأة مستحاضة إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت سبعة، فهذا ليس هذه ليست استحاضة، هذا تغير للايه للعادة، طالما انها في حدود اكثر الحيض، طالما استعمال ادوات منع الحمل المعاصرة والأدوية الكثيرة المستعملة في أمراض النساء تؤدي كثيرا جدا إلى تغيير العادة، وتكون عادة جديدة وليست أمرا يعني مرضيا. يعني وجود الأجهزة المانعة للحمل ما يسمى باللولب يؤدي إلى زيادة النزف، لأنه عبارة عن يعني شيء معدني بينتفخ زي السوستة أو كده، بيكون ملاصق لجدار الرحم يمنع حصول زرع البويضة في الجدار نتيجة انه ضاغط على الجدار، فالضغط على الجدار ده كثيرا جدا ما يؤدي الى ايه زيادة النزف، زيادة النزف في المرات المعتادة للحيض. ولذلك امر عادي ان هو مع انه بسبب لكنه هو من خلال مدة الحيض نفسها وبنفس الطريقة التي ينزل بها الحيض، ولكن لوجود ضغط عليه. وعادي جدا ان تحصل لخبطة في الهرمونات، تحصل يعني اضطراب في الهرمونات يؤدي الى زيادة المدة والى قلتها. وإلا فلا معنى ان تبحث المرأة عن طهر اذا كانت عادتها بالساعة او باليوم، هتدور على طهر ليه وتبحث عن قبيل الصلوات تبحث هل طهرت ام لم تطهر اذا كانت هي اصلا عبارة عن مدة محسومة وخلاص. التفاوت ده، طب التفاوت ده هنقول لا ليوم لنص يوم ليومين، لا حد له يمكن ضبطه الا انه لا بد ان لا يتجاوز اكثر الحيض اليوم الخمستاشر. ومن هنا نقول كلمة في غير اوانه دي مش على اطلاقها، ان غير اوان ان هي واحدة عادتها ستة ايام، لو لقيتهم سبعة بقت مستحاضة، لا لو لقيتهم تمانية تبقى مستحاضة، لا لا بد وان يعلم ان كلمة اوانه معناها ايه تجاوز اكثر الحيض، في غير اوان تجاوز اكثر الحيض. احوال المستحاضة، المستحاضة لها ثلاث حالات، ان تكون الحالة الاولى ان تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة. الشيخ رتب الترتيب ده مبني على تقديم العادة على التمييز. تقديم العادة أولا، فالعادة معناها كانت لها عادة مستمرة ستة أو سبعة. التمييز معناها انها بعد ان تجاوزت اكثر الحيض عرفت الايام التي فيها دم اسود والايام الاخرى التي فيها دم احمر. تبدا تدور انت على التمييز بعد ما يتجاوز اكثر الحيض، نقول اه ده عادت سبعه ايام دم اسود وبعدها دم احمر، فهننقلها في هذه الحاله الى ايه؟ الى التمييز، ونقول لها انها على ايام التمييز هي التي تعتبر حيضا. طب هل تقدم العادة ولا تقدم التمييز؟ قولان للعلماء. هو اختار هنا تقديم العادة وهذا أصح. يقول أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة. في حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر. يعني لها واحدة الدم مستمر معها طول الشهر، وهي عارفة أنها كان بيجيلها في أول الشهر في نص الشهر وقدرهن من الشهر، كانت عارفة عدد الأيام وتوقيتهم، تيجي في الأيام دي تترك الصلاة. قال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستثفر ثم تصلي. تستثفر يعني تشد خرقة، هي الحفاض يعني تشد خرقة

لكن هنا عادة، عادة النساء هم لقوا نفسهم بيحصل لهم كده. يعني النساء هم اللي اتفقوا ان احنا نخلي الحيض 5 ايام، نخلي الحيض 6 ايام، 7 ايام، محدش مش عرف، مش تعرفوا على ذلك، لكن دي العادة الغالبة. عشان كده ما نقولش مرد، ليس مرد هذا الامر الى العرف، لكن مرده الى الوجود، مش كده؟ انه شيء بيحصل، وليس ان الناس العرف ده ممكن يتغير، يتعرف على حاجة تانية. نتفق على ان الرغيف 10 سنين، نتفق بربع جنيه، لكن الحيض مش هيجوا يجتمعوا مثلا يقرروا ان الحيض ايه 5 ايام كفاية. فردها، فرد رسول الله امرها الى العرف الظاهر والامر الغالب من احوال النساء، كما حمل امرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن. ويدل على هذا قوله كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. قال وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن. ده الأصل اللي خد منه العلماء إن إحنا هناخد منين أقل الحيض وأكثر الحيض. هو هنا خد أقل والأكثر ولا خد إيه الأغلب؟ لا، الأغلب، الأغلب في العادة. وده سبحان الله، ده طبيا عبر التاريخ وفي جميع النسوة إن ده الأغلب. هي أصلا مستمرة على الدوام، فهي طول الشهر الطهيد بينزلها عليها دم، فلابد ان 15 دي لو هي بتقف بعدها بعد مدة. مش وراء حجاب يعني ايه؟ يعني ازاي بتتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تتكلم معاه زي ما انت سامع كده متحجبة طبعا بالتأكيد، حجابها هي، لكن لازم ورا ستارة يعني؟ لا مفيش، كان هيقولوا لنا في ستارة. شو أبو اللهب؟ ايه أبو اللهب؟ اوعى تستدل بأي حاجة غلط، هو قصده على حاجة. هو أبو اللهب يعني في المحرمية ينفع يتجوز منهم صلى الله عليه وسلم؟ ما اتجوز أختها بس مش محرم دي؟ ماشي كده؟ يبقى ينفع واحدة تسأل راجل شيخ مثلا بالطريقة دي؟ ولا هقول عشان هو مش اقول لها ينفع تساله يا طالب علم، بس تكون محجبه حجابها الشرعي. هي طبعا ما هتتعلم ازاي يا ابني، انت قلت حالتكم حاله. هتسال ازاي اذا كانتش هتقول له هتود له فجر؟ انها تلجمي، بس تلجمي اتخذي ثوبا أنعت لك الكرسف. هي فهمت. قول ثاني سبحان الله ماشي للمستحاضة، أحكام المستحاضة قرأنا جيم، لأن هي المفروض أنها تبقى العادة ثم التمييز ثم إيه التحيض 6 أو 7 أيام على عادة أغلب، على غالب عادة، على عادة أغلب نسائها. ها؟ أكثر الحيض ده لو هي العادة بتاعتها انتقلت، امتى هقول عليها مستحاضة؟ اتفقنا من الأول إن مش هنقول عليها مستحاضة إلا إذا تجاوزت إيه؟ أكثر، يعني مش هدور على عادة وتمييز وعادة أكثر من سائها إلا لما أثبت إنها الأول إيه؟ مستحاضة. امتى أثبتها مستحاضة؟ إذا تجاوزت أكثر الحيض، يعني هيك يعني هيك بتحيض 6 أيام، ركبت الأولاد، بقت بتحيض 13 12 10، هقول لها ايه؟ بقيت 10 ايام حائض. لا مش نزيف. نزيف امتى؟ لما يتجوز 15، لانه بيبقى قاطع، ما هي بتقعد الجهاز ده اللولب ده بيروح جاي ضاغط زي ما قلت لكم على غدار الرحم، بيخلي الدم يستمر نزوله، بس هو الدم امتى يبقى يعني المفروض، لان الموضوع ده على فكره غلط يعني بيحصل فيه غلط كثير جدا من كثير حتى من الطبيبات اللي مش فاهمين المسألة اللي بيترتب عليها انها اول ما تلاقي العادة زادت تقول لها خليكي ست ايام. لا هي بقت 10 بعد ما ركبت الجهاز، خدت حبوب نسيت فزادت المدة، او فضلت تاخد حبوب ما وقفت ما نزلش الدم. ما العبرة كلها بايه؟ بنزول الدم. نفترض انها فضلت تاخد عايزه في رمضان تكمل، هي بتاخد حبوب منع الحمل وجت تاخد خدت الحبوب وكملت ما نزلش الدم، تبقى ايه؟ تبقى طاهر مش كده؟ وهكذا مش هنقول لها انت عندك نزيف مرضي الا اذا تجاوزت ال 15 يوم. قبل ال 15 يوم يبقى ده عاده جديده. ست ايام وسبعة ايام دي واحدة طول الشهر بتنزل. الحديث ده ورد فيها ايه؟ في واحدة من يوم ما بلغت وهي بتنزل طول الشهر. فما فيش بالنسبة لها الا انها تحدد ست ايام من اول الشهر او سبعة ايام على عادة نسائها تبقى ده الحيض، وبعد كده تبقى ايه؟ تصلي 24 يوم او 23 يوم وتغتسل بعد ما تنتهي فترة الست أيام وسبعة أيام وتتطهر كل صلاة. إحنا الحديث ده في واقعة عين معينة، مش لكل النساء في أي حالة تتغير فيها العادة. ما أنا لو قلت لحضرتك طهرت مرة عند خمس أيام هنقول لها لأ عشان أنت عادتك ستة استني، ولا إذا رأت القصة البيضاء طهرت طهرت. طب المرة اللي بعديها بقت سبعة، طب بقت تمانية، طب بقت سبعة ونص. المهم انها تطهر وما تطهرش. امتى هقول لها انتقلي بقى الى العادة التمييز؟ ستة او سبع ايام اذا تجاوزت 15 يوما. ده مش جمع تأخير ولا تقديم، ده اسمه جمع المستحاضة اللي بتغتسل جمع صوري، وده أصل في إن ده لغة وشرعا اسمه جمع، تجمعين بين الصلاتين. عشان كده الحديث ده حجة على إن صلى الظهر والعصر جميعا وصلى المغرب والعشاء جميعا يحتمل، بل هو هذا هو الصحيح، إنه أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، مش إن هو ترك معاد الصلاة أصلا. الحديث بتاع ابن عباس اللي وراه مسلم اللي البعض قال فيه إن ده دليل على جواز الجمع بغير عذر لمن لا يتخذه عادة. اللي قالوا الكلام ده غلطانين، أراد أن لا يحرج أمته. ليه؟ لأنه بيبين لهم إنه ينفع إن أنا أأخر الصلاة لآخر وقتها. يا سيد الفضل ما هو أراد أن يبنى. جبريل وضح للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، صح كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعلمهم إن أنا ما رغم إن هو مواظب تماما على إنه يصلي الصلاة في أول وقتها، إنه ينفع يأخرها بعض الإيه؟ الأحيان، ويصلوا ينفع واحد عايز يخرج مرة واحدة فيقوم يعمل له الجمع السوري ده، وهو حديث رواية النسائي أصلا توضحها، لكن عموما إن هو رواية مسلم عن أبي الشعثاء قال أراه قدم الظهر أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، قال وأنا ما أراه إلا كذلك. رواية ابن عباس بقى في صحيح في النسائي والإسناد صحيح جازم بذلك، أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء. هنا ده أولا دي وقعة عين بتاعت اللي صلت المدينة سبعا وثمانيا، دي واقعة عين تحتمل انه تسمى جمع. تحتمل بدليل ان الرسول سمى هذا ايه؟ جمع، تجمعين بين الصلاتين. يبقى اذا في جمع صوري، في جمع صوري، وفي عدم احراج الامة. ايوه، واحد عايز واحد فران مثلا، واحد بنا عايز يطلب يدوله ساعة راحة نص ساعة راحة يخليها في الوقت اللي بتاع الاذانين، يطلع يصلي الظهر والعصر ويرجع، ما يلزموش ان هو ينزل ايه؟ مرتين. والفران ده يخلي الوقت بتاعه في التوقيت ده، وكذلك أصحاب الأعمال اللي عايز يخرج في توقيت معين.